السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا أيها الإخوة ننقل كلام أهل العلم في أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن من قال أن الديمقراطية وسيلة وقال أن الآليات لها حكم والمقاصد لها حكم، إنه لم يأتي على هذا الباب مطلقا. وده مع شديد الأسف أن يقال هذا الكلام بلا مراجعة أو بلا ذكر على الأقل القواعد التي اتكأوا عليها، ولا قواعد ليتكئوا عليها في هذا المجال. نقلنا في اللقاء الفائت أكثر من نقل في هذه المسألة، وهاكم بقية كلام أهل العلم. فإن المصالح الوسائل لابد أن تكون لها حكم المقاصد. بل ذكرنا في اللقاء الفائت كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، لما قال إن المقصد إذا تشككنا فيه كان مشروعا أو لم يكن مشروع، كانت الوسيلة غير مشروعة كلمة واحدة لا يقبل عليها خالص. فلا أدري بقى لما يبقى المقصد هو كفر الديمقراطية نفسها، والوسيلة إليها اللي هي الآليات اللي زعموا أنها آليات دي واخترعوا كلمة آليات، أن الوسيلة إليها لا تكون كفر. وتعجب أيضا لما يقول قائلهم أن الوسيلة حرام والحرام يجوز بالاضطرار. طب وبالنسبة للكفر، وكيف تكون الوسيلة حرام والكفر والمقصد كفر؟ هذا طبعا ما لا يقوله أحد من أهل العلم. شوف هنا مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله بيقول في الموافقات في البيان الثاني: اختلال ضروري هو اختلال للباقيين اللي هو التحسيني والحاج. بيقول: لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل، هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه، لازم من اختلاله اختلال الباقيين. وأيضا فقد ثبت أن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة. شفت الكلام ده معناه إيه؟ يبقى الوسائل بتكمل أو بتصف هذه المقاصد. ما فيش حاجة اسمها الوسيلة حاجة والمقصد حاجة، بتصف هذه المقاصد، ولذلك لها هذه النسبة مع مقاصدها، يعني حكمها واحد. وقال أيضا رحمه الله في نفس الموضع: ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه موضوعا لأجله، فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد إلا أن يدل الدليل على الحكم ببقائها، فتكون إذاك مقصودة لنفسها. لابد إذا حكمنا عن المقصد أنه حرام يبقى الوسيلة حرام، وإذا انتفى المقصد انتفت الوسيلة. خلاص كده المقصد مش موجود يبقى الوسيلة مش موجود. طبعا ده كلام بدهي. البيت مش موجود يبقى الشارع موجود ليه؟ أمشي في الشارع ليه؟ أنا أروح فين؟ البيت مش موجود، اللي الشارع بيوصلني إني خلاص. إلا أن يكون هناك دليل شرعي على أن الشارع اللي أنا ماشي فيه ده هو مقصود لذاته، والوسائل دي لو قصدت لذاتها تبقى إيه يا إخوة؟ تبقى مقصد. خلي بالك، لو قصدت لذاتها أنت مطالب بالوسيلة، أنت مطالب بالوسيلة، أنت مطالب بالمقصد اللي أنت عايز تعمله، مطالب أنك تصلي. فلذلك قال لك انزل امشي، يبقى لازم تمشي تروح المسجد عشان أنت مطالب، ما دي الوسيلة هتوديك تصلي، مش كده؟ طيب إذا كان المشي ده مقصود لذاته يبقى ما بقاش وسيلة، بقى مقصد. رأيش وسيلة. وعليه يقال: إما أن تكون الوسيلة هي وصف للآليات، وصف للديمقراطية فحكمها واحد لأنه وصف منه جزء منه، وإما أن تكون الديمقراطية هذه منفية، يعني انتفت خلاص حرام عشان نعملها، فتنتفي الوسيلة معها، إلا أن تقول إن الوسيلة لوحدها مقصد، وهذا لم يقل. خلي بالك. عنوان البيان الخامس: المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري. وهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات. ومن هناك ومن هنالك كان مراعى في كل ملة بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة. إيه هي يا إخوانا الضروريات؟ أنت عارف طبعا المسألة دي أن المسائل عندنا الضروري والحاجي والتحسيني. الضروري ده اللي فيه الضروريات الخمسة اللي هي خوطبت بها الملل كلها، الحفاظ عليها: الدين والعقل والنفس والعرض والمال، خوطبت بها الأمم كلها زي ما ذكر الشاطبي رحمه الله في أول كتاب الموافقات، إن الأمم والأمم كلها مخاطبة بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس. قال لك الحاجي والتحسين دول موجودين للحفاظ على الضروري، يكملوه ويحافظوا عليه. والضروري ده لما تيجي حجيب لك بعد كده نص هنا هو الشاطبي رحمه الله برضو بيقول ايه، بيقول ان الضروريات الخمسة دي كلها المقدم فيها هو الدين، والباقي كله يخدم للدين، خادم ليه. طب اذا كان الامر كذلك يبقى الدين بيحافظ عليه ازاي؟ يحافظ عليه بالجهاد في سبيل الله حتى لا يختلج انسان، يختلجوا احد، ياخد الدين ويحكم هو البلاد وخلاص، تظهر على تعلو الاسلام حكم غير الاسلام، خلاص يبقى راحت للبلاد. ويحافظ على هذا الدين من البدع، لما ذكرنا الكلام ده في نقل اخر انه لابد ان يحافظ على هذا الدين ايضا من البدع. طب ما هو الذي ينقض الدين من راسه؟ الشرك الاكبر. الهروي قال كده في المنازل، قال: وهذا هو التوحيد الذي ينفي الشرك الاعظم. يبقى الشرك الاكبر هو اللي بينفي. الشيخ ابن تيميه رحمه الله لما عرف الشرك الاكبر قال: هو الذي يقابل التوحيد، هو اللي يقابل التوحيد، اللي فوش التوحيد على طول. يبقى لما تدخل في الديمقراطيه وانت عارف انها كفر، يبقى عملت هدمت الدين كله، يبقى فين المصلحه؟ شفت الخطوره اللي وقعنا فيها؟ ويقول ايضا رحمه الله: في المسألة الثانية عشرة الحفاظ او حفظ الشريعة، يقول: ان هذه الشريعة المباركة معصومة كما ان صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، اللي هو الإجماع يعني. وأخبر أن الله تعالى يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل. ثم ذكر أن من وسائل الحفظ أو من مظاهر الحفظ أن الله عز وجل أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء الأخبار من السماء حتى لا تخلق هذا الدين، فقال: فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك منعوا منه في الأرض، أو فكذلك في الأرض، يعني إذا كان منعوا أن يتسمعوا الأخبار ويأخذوا أخبار السماء فيخلقوها فتدخل على الناس. انت عارف الحديث زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بيسمع الخبر ينزل يقوله للكهف فياخذ كلمه كده قبل ما يضرب الضربه فيقوم منزلها على الكاهن، والكاهن واخد كلمه ويكتب ويحط عليها كذب كتير. هنا بقى الكاهن بقى مفضوح لان بقى في كذب كتير وحاطه، انما كان قبل كده لما بيسمع ويجي بقى ينزل يقول للكاهن يخلط ده على الناس ويعمل فتنه عظيمه جدا. أو الشاطبي استدل على ده استدلال عظيم جدا، قال: كما إن لا يدخل في هذه الـ الأوامر التي تنزل من الله عز وجل من السماء لا يدخل فيها من قول الشيطان، كذلك لا يدخل فيها من قول شياطين أهل الأرض. شياطين الأرض ما حدش يقدر يبدل هذه الشريعة أبدا. طيب إذا كانت الشريعة ممنوعة من التبديل والتحريف والرد وكده يا إخوة، لما نقول إن الديمقراطية تحل محل الشريعة، الديمقراطية حناصل من الشريعة من خلالها، وش الديمقراطية جائزة؟ الديمقراطية ده رفعت الشريعة خالص، رفعت الشريعة كلها برمتها، فبدلت الشريعة بالقانون اللي موجود، القوانين الفرنسي والبلجيكي والحاجات الخليط اللي عملوها. ده معناه ايه؟ معناه ببساطة طعن في الشريعة، لان الشريعة لا تبدل، فحيث رفعتها فقد بدلتها. فاهم الموضع ده؟ يبقى ده يدلك على ايه؟ على بشاعة الامر، انه لا في وسيلة ولا في، ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش شيء نافع من الكلام ده. وقال ايضا رحمه الله: قال هنا قال رحمه الله: قد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد لسقطت الوسائل، وبحيث لو توصل للمقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار. شفت ازاي؟ يبقى الوسائل ايه؟ انا قاعد بقررك بس الوسائل تبع المقاصد، مفيش حاجة اسمها الآلات ما تجوز، وبعدين الديمقراطية حاجة وحشة كوخة، لا لا لا، كل واحد الوسائل تابعة للمقاصد، بل قد تسقط الوسيلة إذا حصل المقصد بغير هذه الوسيلة سقط، خلاص مش مكلف بيها. طيب ثم قال أيضا رحمه الله: في المسألة 18 قال: وقد منع الشارع عن أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة، وقد اعتبره السلف الصالح فلا بد من اعتباره. منع الشارع من أشياء بتوصلك لمحظور، أم حظرها يا كمان عشان ما توصلش إلى خطر. فاكرين شجرة الحديبية؟ سيدنا عمر خلاص الشجرة موجودة وبيع تحتها للمسلمون، البيع على الموت في زي ما ذكر، أو بيعوا على القتال. المهم اللي حصل إن هم بيعوا تحت هذه الشجرة، والله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وحاجة طبعا عظيمة جدا، وكل أهل الشجرة من أهل النار، والطبقات من أهل الجنة، وأهل الطبقات عاملين طبقة أصحاب صلح الحديبية، وحاجة ليها وقع عظيم جدا في الإسلام. سيدنا عمر لقى الناس بعض الناس بدأ يحاول يصلي عندها، راح عمل إيه؟ راح قطعها، قطعها ليه؟ لأنه يخشى أن يتوسل بها، أن يتوسل بها إنك تبدأ تصلي عندهم، يحصل غلو في الشجرة بقى، يوم يحصل غلو في الشجرة فيدخل بها إلى عبوديتها. وهذا ما أطبق عليه السلف كما قال الإمام. طيب يبقى إذن هذه الوسائل الموصلة لمقاصد ممنوعة تمنع الوسيلة من وقتها. طيب تمنع دي بقى مش يعني تقول بقى خلاص انا معلش انا مضطر للوسيلة، الوسيلة دي مالهاش دعوة، الموضوع هو المقصد، مش انا مضطر للوسيلة. خلوا بالكم يا اخوة، عشان لك والله معلش الاليات حرام هنعملها عشان مضطرين. مضطرين ليه بقى؟ الاليات دي لا ليها اضطرار ولا غير اضطرار. انا بمشي في الشارع عشان اوصل للبيت، الشارع ده ملوش لازمة اذا كنتش حوصل للبيت. فاذا اتمنع عني البيت قال لي مش هتدخل، امشي الشارع ليه بقى؟ خد السكة دي كلها ليه؟ رياضة يعني؟ مش فاهمين المثال ده؟ انا بوصل للبيت بمشي للشارع ده عشان اوصل للبيت، قالوا لي مش البيت ده خلاص همشي ليه؟ يبقى الوسائل دي مالهاش اي حاجة، عشان خاطر انت تفرق بينها. مش دايما احيانا مع الاسف الشديد لما بيحصل زي للاسف الشديد بيحصل زي رزق متابع المتشتت، فيحصل ايه؟ يحصل انك تلاقي اللي بينا نقول اي كلام لك دي شكل شرعي عشان اوهمك ان انا بتكلم بالشرع فعلا، وفي الحقيقه هو مفيش كلام بالشرع ولا حاجه. طبعا هو ضرب امثله بقى على مساله الوسائل، مش عايزين يعني انا طبعا ما رضيتش ان انا اكسر بيها عليك، اللي هو مثلا ما بتصليش عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام الظهيره. ليه؟ اصل هنا بيسجد الشيطان وهنا بيسجد الناس عباد النار، فانت ما تسجدش عشان كده. وابن تيميه قال فيها كلام رائع في مساله الـ الـ الـ الـ الصلاه في هذه الاوقات، وانه حذرها مع ان الانسان مش في دماغه خالص انه بيسجد للنار حين تسجر، ولا في دماغه خالص انه بيقلد الشيطان، لكن نهاك عن ذلك حتى لا يكون ذريعه. هذه الذرائع بقى اللي هي الكثيره اللي موجوده ضرب لها امثله رحمه الله عشان يبين مساله انك لا تقبل على شيء كان محظورا فكذلك وسيلته تكون محظورة. يقول ايضا والشريعه مبنيه على الاحتياط والاخذ بالحزم والتحرز مما عسى ان يكون طريقا الى مفسده، فان كان هذا معلوما على الجمله والتفصيل فليس العمل عليه ببدع من الشريعه بل هو اصل من اصولها راجع الى ما هو مكمل اما لضروري او مكمن او حاجي او تحسيني. شفت الكلام ده؟ بيقول ان الاحتياط في الشريعه والاخذ بالحزم اصل من الاصول. تقول الناس دي كلها الاعداد دي كلها تدخلوا في الشرك وتقول له اصل يمكن، ومين اللي ابحلك عشان تدخلوا في الشرك ابتداء عشان بعد كده تقول له يمكن ولا يمكنش؟ شفت التساهل ده؟ كما يقول البربهاري وكررها كثيرا لما وقعت فتنه الجهميه، قال اكفروا العامه اوقعوا الناس في الكفر والشرك والعياذ بالله. وله كلام في غاية النفاسة في كتابه أيضا الاعتصام. زي ما قلنا يا إخوة الباب ده وتحله فين؟ في كتب المقاصد. كتب المقاصد عشان كده تجد إن النقل فيها بفضل الله عز وجل تراه إيه؟ تراه متوافر، ولأن هو ده موضوعها أصلا. كده بقى صفحة إيه 164 بيقول إيه في 164؟ يقول رحمه الله فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ووقع حول حماه أو رتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. شفتوا الكلام الجميل ده يا إخوة؟ إن دي بيقول لك إيه بقى؟ إن من عادة الشرع، هو ده قضية بقى الإيه؟ قضية المقاصد. عشان كده فاكرين لما قلنا كلامه انه قال ان الناس بتقع في الفتاوى، بتشذ في الفتاوى ليه بيقع بيفتي غلط ليه؟ لانه لا يعلم اللغه العربيه قوالب اللغه ولا يعلم مقاصد الشريعه. اللي يعرف مقاصد الشريعه ان ان ان كلمه لا اله الا الله اللي هي نصبت من اجلها المله ورفعت اعلامها واستقرت دوله الاسلام وظهرت على دوله الكفر وبانت من ذلك دوله الكفر وشرعت الشرائع وارسلت الرسل. انت متصور ان ده المقصد الشرعي ده التوحيد ده هو ممكن كده تهدمه بسهوله؟ متصور ده يكون المقصد الشرعي منه يعني؟ فحيث انه لم يدري، ولذلك شو بيقول ايه؟ انه كل ما حصل المفسده صارت اكبر في الـ الـ في الـ في المنهي عنه صار ما حواليها مما يسد ذرائعه اوسع. فكده شوف ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعن في الخمر 10، تلاقي اللي سقيها واللي حاملها واللي عقد العقد واللي شهد على العقد واللي شرب الخمره واللي شربها له واللي كل واحد قرب هنا اتلعن. ليه؟ لان مفسد عظيم مفسد الخمر مش كده؟ ولذلك لما سيدنا عمر كان لحد 40 كانوا بيجلدوا 40 لحد ما جه بعد كده سيدنا عمر استشار الصحابه في راجل هنا شرب خمره وبتاع نعمل معاه ايه؟ فقال علي رضي الله عنه يا امير المؤمنين انه اذا شرب هذا واذا هذا افترى فنزده حد المفتاح. اذا شارب مخه راح خرف بدا يخرف، لما بيخرف بدا يصحى في الاعراض، فنفرزه حد المفتاد عشان يرجع. حد المفتاد 80 بقى مش 40. اشياء تلاقي الفقهاء يقول لك كده ان حد الخمر ايه اقله 40 وايه اكثره 80. شفت ازاي؟ ده مقصد الشرع يا اخوه، يعني ده شيء لابد ان يكون مفهوم من الشرع عشان تعرف ان هم الحقيقه يعني كان الاقبال على امر ممنوع بسلاسل من حديد وابواب من حديد، ففتحوا البسق الاعظم على الخلق، نسال الله عز وجل العافيه. طيب قال صفحة 190 تمام كلاما نفيسا، يقول هنا في كلام جميل قوي يا إخوة. ممكن تظن انه بره شويه بس هو مش بره ولا حاجه، هو لازال في نفس الموضوع. يقول هنا في اسم الله الوكيل، يقول فكما انه وكيل لك بالنسبه الى ما ليس من كسبك، فكذلك هو وكيل لك على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك، ومن جمله ما توكل لك به الا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه مالا، تحرج بسببه مالا حالا او مآلا. شفت النظره دي في اسم الله الوكيل، ان الله عز وجل هو وكيلك، فتلاقي انت الله وكيل، تقول الله وكيل في الامور اللي مش من كسب، انا هخش في امر ولا حاجه اقول الله وكيلي، الله عز وجل يعني يرزقني من فضله يعطيني كذا كذا، صح؟ طب حتى اللي من كسبك اللي انت هتعملها من الطاعات، قال لك ارشدك الله عز وجل للاشياء اللي ما توقعكش في حرج، لا في الحال ولا في المآل. عارفين يا اخوه من الاداب العاديه كده، كان بعض السلف بيقول ايه؟ يقول ان يحمر وجهك خير من ان يصفر. فقالوا ايه معنى يعني ايه الكلمه دي معناها ايه؟ قال اذا سالك احد سؤالا فعارضته رفضت، قال لي والله ممكن تجيب لي كذا، قلت له والله ما اقدرش، فلما بقول له ما اقدرش ببقى مكسوف فمشي محمر. قال ده بقى احسن بدل ما تقول له حاضر اجيبه لك وبعدين يقول لك انت ما قلتليش ليه؟ تقول له والله معلش ما قدرتش. قال طب ما قلتليش ليه من الاول؟ فانا قاعد مستنيك كل ده على ما تجيب لي الحاجه اللي قلت لك عليها. يوم يحصل لك ايه؟ وشك يصفر من الحرج والدهشه وال يعني ايه امسك علي امر مش كده؟ ان يحمر وجهك خير من الاصفر. او ده بقى الشرع، ان الله عز وجل يرشدك الى ما لا يجعلك في حرج حالا ولا مآلا. الحمد لله عز وجل على شرعه. أخيرا قال رحمه الله إن الوسيلة الزريعة لها حكم المتزرع. يقول في سد الزرائع أن الوسيلة عن يقول أن الوسيلة الزريعة لها حكم المتزرع إليه. قال رحمه الله، قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، والمسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الزرائع على أن الزريعة في الحكم بمنزلة المتزرع إليه، ومنها ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالدي نفسه، حتى عدها ترجمة عنها بقوله أن يسب الرجل والديه، ولم يقل أن يسب الرجل والدي من يسب والديه أو نحو ذلك، وهو غاية في معنى ما نحن فيه. وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الزرائع ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى فيما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه، فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون زريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح. لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي. إن كانت بدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، ومن قبيل أو من قبيل الصغائر فالوسيلة كذلك. وهنا بيقول إن الوسائل لها أحكام المقاصد، والحكم بتاعها هو حكم واحد. وإذا كانت المسألة من الكبيرة يبقى حكم الوسيلة إليها كبائر، وإذا كانت المقصد من الصغائر يبقى حكم الوسيلة إليها من الصغائر. خلي بالك الدليل على كده قال يستدل بيه بقى من أدلة طبعا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: ويسب الرجل والديه يا رسول الله؟ خلي بالك إن بعض الناس إيه تريد بيسب أبوه وأمه فعلا. يا عم أنت جننت أبويا، مش عارف أعمل كذا وكذا وكذا، شايف إزاي؟ يا عم قلت كذا ها؟ فيسب أباه ويسب من الكبائر. لكن الصحابة مستغربين، قالوا: مفيش حد فينا يسب أبوه ولا أمه، مش ممكن، يعني حتى عادة العرب كده مش ممكن، دي بتيجي إزاي دي يا رسول الله؟ فيقول: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. تقول له: أنت ابن كذا، يقول لك: وأنت ابن كذا، وأنت والدتك كذا، يقول لك: وأنت والدتك كذا برضو. يبقى مين اللي جاب على على على والدي السب؟ أنت، ده كأنك أنت اللي سبيت، بس الحقيقة مش أنا اللي سبيت، ده هو الراجل ده اللي شتم أبويا، الراجل ده اللي شتم أمي، مش أنا. قال: ما أنت كنت السبب، كنت الوسيلة اللي خلته وصل إلى إيه، فلذلك بقت الكبيرة في دماغك أنت. خدت بالك من المسألة دي؟ النقولات دي كلها يا إخوة عايزين نقول منها، زي ما قلت لك، عايزين نقول إن كلام أهل العلم مثبت على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الوسيلة حكمها هو نفس حكم المقصد. ولعل النقل الأخير ده يوضحها بزيادة هو إن إذا كانت من الكبائر فالوسيلة من الكبائر، وإذا كانت من الصغائر فالوسيلة كذلك. يبقى اللي بيقول لي إن الآلية دي والله كوسيلة هتبقى محرمة فاستحللناها بالاضطرار عشان مضطرين، إنها بقى المقصد ده شرك، بس حنقول أقول له: حضرتك استحلت الشرك واستحلت المحرم، والوسيلة هي لها حكم المقصد، فالوسيلة للديمقراطية كفر، لأن الديمقراطية كفر ولا يغير فيها بين الوسيلة وبين الغاية. يبقى المرهم والمسكن اللي بتدول الناس وتقول لهم الوسيلة حرام، الوسيلة جائزة، الآلية جائزة، إنما الديمقراطية نفسها هي الحرام، ده كلام من بنات أفكارك، لم يتكئ على بحث أدنى بحث علمي، وإنما هو كلام من بنات أفكارك، إنما سترسموه تحت العنوان الذي لم تجهروا به إلا من جهر به بعد ذلك، وهو أنكم ترون الكفر لأجل تحصيل المصلحة، فخضتم الكفر. نسأل الله عز وجل العافية. يبقى الوسيلة لا أحكام المقصد، وبالتالي فشلت وفسدت وكسدت شبهة الآليات. وبهذا أيها الإخوة يبقى انتهينا بقى من القسم الأول اللي هو قسم المجادلين، المجادلون عن الإيه؟ عن وسائل الشك، عن سبل الشك. إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي نبدأ بقى في المجادلين عن الشرك نفسه. احنا قلنا ثلاث أقسام بيجادل عن السبيل إلى الشرك، يقول لك والله هو شرك بس الطريقة دي ممكن تمشي كده مصلحة بتاع تمشي كده، ورددنا على هذه اللي هي أشهر على الأقل الكلام اللي فيه بفضل الله عز وجل. اللي جاي بقى هو الرد على من يقول الوسيلة أن الشرك نفسه، يجادل عن الشرك نفسه أنه مش شرك وأنه جائز وأنه ممكن وأنه كل حاجة. ثم يكون القسم الثالث وهو الرد على المجادل عن المشركين اللي هو بقى الذين يفعلون الشرك بقى، اللي هيتكلم عنه: لا والله ده هو معذور، ده معذور بكذا ومعذور بكذا. إن شاء الله عز وجل نفند هذه الأدلة بحول الله عز وجل وطوله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.